أن البرهان واليقين لا ينحصر بالحكمة النظرية أو بلغة العقل النظري، بل يعم العقل العملي ويعم سائر قوى النفس، وهذا هو الذي التعميم في مصدرية اليقين والبرهان هو الذي نشاهده من لسان الوحي ولسان حتى الفلاسفة الأقدمين. نعم، ومر بنا الدليل الأول وهو المعجزات بتسالم كل أصحاب العلوم والفنون، عندهم المعجز يعني برهان. طبعا سنتعرض درجات اليقين كيف هي وما شابه ذلك في مباحث لاحقة إن شاء الله، لأن اليقين على درجات، بعد اليقين على درجات، والمعجز درجة من اليقين، نفس المعاجز طبعا بينها طبقات، بس عموم المعاجز اليقين الذي فيها يختلف عن بقية درجات اليقين، هذا ما لا بد من بحثه فيما بعد. ووصلنا إلى الدليل الثاني، الدليل الثاني لعموم مصدرية اليقين والبرهان هو الذي ذكرناه من تسالم المناطق والفلاسفة والمتكلمين وبقية مدارس المعارف، هم متسالمون على ماذا؟ على أن مصادر البديهيات الآن ست أكثر أقل، أحدها بالتالي ما هو؟ الحس. ومر بنا تعريف الحس، وقوة الحس غير قوة العقل النظري. واللطيف ان كما مر بنا ان ابن سينا في الشفاء، منطق الشفاء، برهان الشفاء، وابن سينا ايضا في منطق الاشارات، برهان الاشارات، يسجل هذه النقطة في حين يعني لا يلتفت الى المدافع بينها وبين دعواه هو، لا دعوى الاقدمين من الفلاسفة، دعواه هو من حصرية البرهان واليقين في لغة العقل النظري. على اتحال فكنا في استعراض القوى النفسية المختلفة، ووصلنا الى قوة الخيال، واصطلاح علماء المعقول من فلاسفة أو متكلمين أو غيرهم، قوة الخيال ليس بمعنى السراب، بل هي القوة التي تدرك الموجودات المثالية، هي القوة التي تدرك ماذا؟ الموجودات المثالية. والموجودات المثالية كما مر بنا أو تسمى خيالية، طبعا نفس، لاحظوا، إذن جوهر المثال هو فيه طول وعرض وعمق وارتفاع، طول وعرض وارتفاع وهو عمق، فيه ثلاثة أبعاد، فيه ثلاثة أبعاد. الآن ثلاثة أبعاد بحسب كلام الباحثين في المعقول، ومجرد عن ماذا؟ وفيه تجريد، وفيه تجريدان، مجرد عن المادة الجسمانية الغليظة الدنيوية، مجرد عن المادة الدنيوية الغليظة، وإن لم يكن مجرد عن المادة مطلقة. ربما تشاهدون في تعابير حتى ملا صدرة، خواجة نصير الدين الطوسي، ابن سينا، الإصفهاني، الطباطبائي، غيرهم، أن الموجود المثالي مجرد عن المادة تماما، أو الموجود الحسي مجرد عن المادة تماما، أو ما سيأتي يمر علينا الموجود العقلي مجرد عن المادة تماما. ولكن هذه التعبيرات غرت الكثير من نجوم الفلاسفة، أما أوحدي الفلاسفة هم على التفات. يعني ابن سينا في عساعس بحث الشفاء يصرح أن هناك مادة عقلية، العقل هو مادة، لكن مادة ألطف وأشف من المادة الدنيوية الغليظة. طبعا مرضنا المادة الدنيوية هي على درجات في الغلظة واللطافة والكثافة والشفافية إلى ما شاء الله من الطاقات التي لم السابحة في الفضاء والسديم التي لا يدركها البشر حتى بالأجهزة المسلحة الآن، معناها مادة ماذا؟ مادة دنيوية غليظة تعتبر بالقياس إلى المادة الحسية. وهناك مثل على كل الحديد والحجر وما شابه ذلك، هذه مواد دنيوية غليظة. يعني نفس المادة الدنيوية من غليظة صل تعبير القرآن الكريم لطيف، ليس تعبير شعري، تعبير القرآن ليس تعبير شعري خيالي، يقول وإن من الحجر لما يتفجر أو يتصدع أو لما جرى، بينما قلوب لا سمح الله العصاة أو القساة ما يدخل فيها النور أشد تصلبا صلابة، الطاقة فيها تختلف. على تقدير فنفس المادة الدنيوية هي على درجات من غلظة وكثافة وشفافية، فتلاحظ المادة الدنيوية مر بنا في أحكامها في السرعة والخفة إلى ما شاء الله. فلطافة المادة الدنيوية مثل بعض الطاقات، الأمواج الصوتية أو الأمواج الضوئية غير المرئية، غير المرئية حتى بالأجهزة المسلحة. من يسمع أنه اختراق شبكة لشبكة، شبكة دولية لشبكة دولية بتوسط أجهزة التصنط أو أجهزة الكذا، لما؟ لأن أولئك عندهم مثلا أمواج معينة، طاقات معينة، أجهزة الطرف الآخر ما ترصدها. فالإمام المعصوم عندما يحيط بعناصر المادة كيف عند الشبكة مالته الذبذبات ليوصلها إلى مثلا إلى رعيته لكي يهديهم أو يرشدهم ولو من حيث لا يشعرون، ها؟ إمام سمن باب الشيء بالشيء يذكر، هنشوف معلومة فيزيائية كيف تؤثر في حلحلة عقدة أو إثارة عقيدية، معلومة فيزيائية بسيطة أو فلسفية أو عقلية. إمامكم غائب، طبعا غائب، بس غائب بأي معنى؟ يعني غائب عن معرفتنا، مو غائب عن الساحة. أعوذ بالله أن يعتقد تعتقد مدرسة أهل البيت بإمام يعني ليس له دور ومجمد، أعوذ بالله، الإمام المعصوم أبدا مو مجمد. كيف يصير ولي الأمر إذن؟ كيف يصير إمام؟ دع عنك من كل يدعي الوصل بليلى، بحث آخر، وليلى لا تقر لهم بوصلي، كلامنا في نفس الإمام سلام الله عليه. فكون إمام، كيف إمام فاعل هو قطب الرحى في الساحة البشرية في النظام البشري ولا يشاهد؟ عجيب. إذا أنا أسألك هذا السؤال، كيف هناك طاقات مؤثرة على البيئة وعلى النباتات وعلى الجمادات وعلى المعادن، بركات المعادن وعلى الصحة الفسلجية لخلايا أبدان البشر وعلى طعوم البشر وعلى هواء البشر وعلى تنفس البشر وما يشاهده البشر؟ هم يشاهدها عدم الوجدان، يدل على عدم الوجود. هو العلم يقول بالعكس، كما يقول الإمام الصادق، إذا شاهدت الأثر ولم تشاهد المؤثر، هذا أدل على وجود المؤثر. مسألة فيزيائية بسيطة تحلنا الآن المطلب العقائد. طبعا في غاية لو أنتم أجهزتكم الآن، أجهزة الدول العظمى، ما تكتشف هذا الفرد الكامل البشري الإلهي الذي أعده الله وليكم، اجهزتكم ما اكتشفتها، شبكتكم ما شبكيتكم ما تكتشفها، امواجكم ما تكتشفها. هو عنده امواج شبكيه اقوى من عندكم. بحث اخر، هذا بحث اخر. اذا اذا كانت الماده ذو وسع وسيع، عجيب حين دينها يقول اللطيف ماذا، المادة المحسوسة بالقدرة البشرية تساوي الوجود. أول المادة ما تساوي المحسوس، المحسوس بحسب القدرة البشرية، ولا كل مادة هي محسوسة بس لكن محسوسة عند من؟ كما مر بنا الهدهد، لماذا سليمان احتاج إلى الهدهد؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام لأن الهدهد زوده الله بجهاز يدرك فيه المياه الجوفية، الآبار، العيون الخفية. والنبي سليمان على نبينا وآله عليه السلام مع كونه لهديه علم لدني، لكن لم يعطى العلم لدني الكامل كما في سيد الأنبياء وأهل بيته، طبعا بشهادة نفسه القرآن هذا من باحث أخرى. فالمقصود أنه إذا كانت المادة الدنيوية على درجات من اللطافة، أين مدعي أني سبرت وأحصيت وأحط بكل عالم الدنيا فلم أرى إمامكم؟ وأي أي شيء أنت سبرت في هذه الدنيا؟ أي شيء سبرت؟ الدول المتقدمة العظمى، وليكن دول متقدمة العظمى، هي تعترف أنها لا زالت في حالة سير حثيث بحثي للتنقيب عن حقائق عالم الدنيا. العام الماضي، بل ليس مقدار عام، أقل من عام، أشهر، للتو البشرية اكتشفت قبيلة تعيش في أواسط إفريقيا، في الكونغو وفي غيرها قريبة، يعيشون ما قبل التاريخ. وين الأقمار الصناعية الآن؟ عقود من السنين تشتغل فعالة نشطة. بشر هذين بعد، مو تقول جن غير مرئيين، بشر مكثفين غليظين غلاظ، ها؟ مع ذلك ما اكتشفتهم البشرية. أيضا قبل أشهر للتو دولة البرازيل اكتشفت قبيلة على نهر الموجود لديهم، نهر الأمازون غيره، اكتشفت قبيلة للتو، للأقمار الصناعية المسلحة لدى الدول العظمى اكتشفتها ولم يجروا. هم بشر غلام، بلاهم الآن بقاع في الأرض مر، يعني لو يرصدها الإنسان ببصرة لربما رآها، لم يكتشف البشر. فكيف إذن غير المرئي من المادة الدنيوية؟ مقصود العجيب، يعني شوف مغالطات في مقدمات الاستدلال في الثقافة، في المثقفين غربيين كانوا أو شرقيين متعلمين، مأخوذ فيها مغالطات مطوية. البحث المعرفي يفيد من هالجهة يا أخوان، أن يلتفت الإنسان إلى حدود المقدمات كيف ينطلق منها. بحث الحس بحث يسير، لكنه أو بحث المادة بحث يسير يعني في النظرة الأولى، الوهلة الأولى، ولكنه واسع المدى في البحث. إذن المادة الدنيوية، مر بنا إذا تتذكرون يا أخوان أن العلامة الطباطائي رحمة الله عليه، مع أنه جهبل في علم هذا العلم الفن الفلسفي كذا، حصلت لديه غفلة في ذهنه الشريف، وأن المعصوم من عصمه الله، بالتالي إدراكاته تكون غير معصومة، لكن بالتالي جهبذ عيدم هي أي مكان، بنى على أن الطاقات اللطيفة في المادة الدنيوية بنى على أنها غير مادة فلسفية. تذكرون مرة بنا وقال هي جنس الأجناس في الجوهر المادي، مع أنه هذه غفلة طبعا مرت بنا، ومؤاخذة سجلت عليه العلامة الطباطائي باعتبار أنه المادة الفلسفية تشمل حتى المواد اللطيفة اللطيفة اللطيفة التي لا تستطيع الأجهزة المسلحة الحسية أن تكتشف البشرية. سمعت مقابلة مع نابغة مسلم وشيعي، اكتشف الذرة غير الكترون ونيترون وبروتون. هو في جامعة هارفارد يدرس الامريكية اللي هي اقوى الجامعات الامريكية. اكتشف يعني اكتشف فرضية ان الذرة التي تتألف منها المادة الدنيوية الصحيح انه ليست طاقة مركزية كروية البروتون مثلا او نيترون، وطاقة كروية اخرى الكترون تدور حولها وبروتون، بحيث نقول منظومة ذرية كما نقول منظومة شمسية، منظومات نجومية كوكبية، ما في درب التبانة وغير غير غير. البحث الفيزيائي كان يفرض ان المادة الدنيوية منظومات ذرية، في منظومات سبحان الله بالأجهزة مثلا المسلحة من بعد، من بعد لا من قرب. كيف الآن احنا بالأجهزة المسلحة التلسكوب، تلي باللغة اللاتينية يعني مسافة بعيدة، مايكرو باللغة اللاتينية يعني الذرة المجهرية. فكما عندهم اللي هو عدسة مسلحة بعيدة تلسكوب، حتى في هذه العلوم الروحية عندهم التعبير تليباث، تليباث يعني أمواج الروح على مسافات، تلي في اللغة اللاتينية معنى البعد. فكيف يرون هما الآن المنظومات والمجرات البعيدة التي خلقها الله عز وجل بالتلسكوب بشكل لكن عن بعد؟ كذلك في رؤيتهم بالميكروسكوب المجهز المسلح المنظومات الذرية يرونها من بعد مو من قرب. إلى الآن الأجهزة البشرية حسب كلام هذا النابغة الشيعي، إلى الآن الأجهزة البشرية المسلحة لم تستطع أن تقتحم عقر الذرة. حتى سأل السائل قال إلى متى يستطيعون؟ قال ربما بعد 50 سنة من التطور العلمي. يعني نفس الذرة الآن فرضها إلكترون نيترون بروتون فرضية علمية أو قل نظرية علمية وليست حقيقة علمية. نكتة هنا جيدة أذكرها، هذه مباحث أسس أولية لو مكثنا فيها طويلا يا أخوان لا يدب التململ عند الأخوان، لأن مباحث لاحظوا كيف ثمار عظيمة تثمر عليها. المثقفون حفظهم الله وهداهم، الكتاب فلان حداثويين غير حداثويين، مدارس كثير المثقفين يخلطون بين ماذا؟ بين الفرضية العلمية في العلوم التجريبية وبين النظرية العلمية وبين الحقيقة العلمية. وما الفارق بين هالمباحث؟ طبعا نحن في مبحث اليقين بعد لازم له صلة بذلك. الفرضية العلمية يعني ماذا؟ يعني في الفيزياء أو في الكيمياء أو في علم الأحياء أو في علوم أخرى فسلجية بيولوجية أنسانية غيرها ولا مجال، يعني يحتملون رأي معين يعبر عنه ماذا؟ فرضي، إلا ناقم عليه دليل ولا برهان ولا ولا ولا ولا ولا ولا، فرضية علمية سعبرون عنها. إذا أقيمت أدلة فيها نقض وإبرام، فيها نقض وإبرام ظني، يعبرون عن دي الفرضية العلمية. هذا منطق العلوم الحديثة الآن، العلوم التجريبية الغربي هكذا، وهذا هذا التقسيم جيد ودقيق وصحيح هذا التقسيم. إذا أقيم أدلة ظنية فيها نقض إبرام على الرأي العلمي الاحتمال العلمي وصل إلى درجة نقض إبرام وأدلة ظنية من مثبت ونافي، يعبر عنها النظرية علمية بدل الفرضية، عبر عنها ماذا؟ نظرية علمية. إذا لا هذا الرأي العلمي لا كثفت عليه الأدلة، كثفت كثفت كثفت يتبدى يصبح ماذا؟ السيد لم يتبدأ بشكل بديهي قوي، لأقل مشارف البديهي يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بماذا؟ حقيقة علمية. هذا التقسيم ضروري جدا. للأسف هذا التقسيم حتى لم يراعه الفلاسفة من بعد ابن سينا إلى يومنا هذا. سنأتي إن شاء الله بعدين في الدليل العقلي، في الدليل العقلي سنأتي له. طبعا خلافا للمتكلمين أو الأقدمين من الفلاسفة أو لسان الوحي، بيان الوحي السماوي في مراعاة دقيقة بل أدق من هذا كما سنأتي. إذا لدينا ماذا؟ فرضية، أي اللغة الثقافية، اصطلاح الثقافي هكذا، وجيد اصطلاح علمي لطيف. لدينا فرضية، لدينا نظرية، لدينا حقيقة علمية. الأخوة المثقفين للأسف يخلطون بين الفرضية العلمية وبين النظرية وبين الحقيقة العلمية، يجعلوها كلها حقائق علمية توصل إليها علم الفيزياء أو علم الأحياء أو علم البيئة أو علم الفسيولوجيا أو علم السيسيولوجيا أو علم السيكولوجيا أو علم الكيمياء والمجرة. ومثال الآن لو تسأل سائل منا من أنفسنا قبل لا نلتفت له النكات، البروتون والإلكترون والنيوترون إيش؟ يقول لك حقيقة علمية. الآن تلهجوا بهالكتب، القنبلة النووية، الانشطار النووي، في شيء أخطر من الانشطار النووي، الدمج النووي، ذرة تنشطر ترة لا تدمج ذرة مع ذرة، يقولون طاقتها مهولة. إلى الآن هذا لم يستثمر، الدمج النووي، لأن أجهزة أو مثل ما يقولون بوتقة معملية نووية بحيث يدمج ويسيطر على الطاقة دي ما قدروا إلا بشكل يسير. على كل في دمج نووي، في انشطار نووي، في في في هالمجرة. متابعة المعلومات الفيزيائية جيد يا أخوان، جيد للمعرفة، البحوث المعرفية، وجيد لتصحيح كثير من الغفلات التي تنشأ عند الأخوة المثقفين. متابعة الأمور الثقافية الفيزيائية الرياضية، سيما يعني اللب أقصد، ها النكات الأصلية، جيد لأن تحصل غفلات عند المثقفين كثيرة أو حتى الفلاسفة المتجددين أو غيرهم. على أي حال، الذرة نكترون والإلكترون بروتون هذا حقيقة علمية، بات حقيقة علمية، بات بات بات يا أخي، ليس بات، إنما لهج به، لهج لهج لهج لهج بالفرضية العلمية أو النظرية العلمية، إلى أن تخيل الكثير من المتعلمين في حقل الفيزياء أو المتخصصين أنه هو حقيقة علمية، بينما هم الفيزياويين الأكابر يعترفون أنه ليس هناك من دليل برهان عليها فيزيائي، هي نظرية إن صح، إن لم تكن فرضية. هذا طبعا النابغة الشيعة يقول فرضية وليس نظرية، أو نظرية تكاد تكون نظرية، تكاد تكون نظرية، مع أن كونها نظرية بالمعيار العلمي للآن في توقف. الخلط بين الفرضية العلمية إذا اشتهرت وبين النظرية إذا اشتهرت والحقيقة العلمية، إلى ما شاء الله احنا في أزمة فيه. على كل، فلذا قال له هذا السائل، قال الذي أجرى اللقاء معه، قال له إذا أنت ما النظرية اللي أحدثتها والفرضية اللي أحدثتها في قبل هذا؟ قال لا، ليس هناك منظومة كواكب ذرية، وإنما هناك سحب طاقية، خيوط طاقية. الآن إذا تشوفون البحوث الفيزيائية اللي استعرضوها ده من يشيرون الى الطاقة الذرية بشكل قيود، بشكل خيوط طاقية. يعني هاي نظرية ده النابغة الشيعي اكتشفها في اواخر الثمانينات، واحدث هزة عجيبة، هزة عجيبة طبعا مرتبطة بالصلة بمباحثنا. نحن في اي مبحث الابعاد في الموجود التكويني، كم بعد مر بنا؟ ثلاث ابعاد، طول وعرض وعمق ارتفاع، والزمان بعد رابع، والمادة بعد يعني كبعد جوهري خامس، والمحالات افرض بعض خامس او سادس، الحين صار عندنا سادس افرض. هو على وفق دي النظرية التي اكتشفها بيّن وأثبت أن للمادة، إذا استثنين نفس المادة، 10 أبعاد. المادة الدنيوية كم بعد لها؟ 10 أبعاد. ما هي الأبعاد اللاحقة؟ طول وعرض وعمق عرفناها، محاذاة عرفناها، بعد المادة إن لم نستثنيه عرفنا. ما هي الأبعاد الأخرى؟ قال كل بعد مادة دنيوية له موج صوتي، هذا بعد آخر. كل جوهر مادة دنيوية له وقع نغمي خاص، صوت مناسب خاص، تشعشع صوتي يتولد منها خاص. زين، بعد كل مادة لها موج ضوئي خاص. الآن العلاج بالضوء أو كذا، على كل متناسق، كل جسم له مادة ضوئية وغير وغير من الأمواج الأخرى ذكرها، طاقات خاصة. 10 أبعاد يا أخي، البشر الآن بالتو التفتوا أن المادة الدنيوية لها 10 أبعاد. لم تستثمر هذه 10 أبعاد للآن، لم تستثمر، بعضها استثمر ليس كلها. فكيف إذا ندعينا أننا نحيط بالمادة ولم نرى إمام زمانكم هذا الغائب؟ شو أنت؟ وين أنت؟ أي شيء اكتشفت في المادة عشان تقول لم يحجب عني شيء أو حجب؟ ما هي أجهزته؟ ما هي أدواته؟ بحث آخر، وين اكتشفت أنت؟ نرجع إلى الكلام اللي كنا فيه. هذه الأبعاد لاحظوا عن الفلاسفة، الفلاسفة المشاء والإشراق والمتعالية طنطنة الحكيم المتأله الصمداني الرباني، جزاهم الله خير جزاه، ما أريد أن أقلل من جهودهم، بس لا نظن يا أخوان أن نتاج هؤلاء النجوم والأعلام وحي منزل، ليست وحي منزل، نتاج بشري بالتالي قابل للنقد والإبرام، ليس أن لا نكترث به، لا نكترث، ولكن نكترث به، نهتم به، نتعاطى معه شيء ونجعله وحي وحي سماوي شيء آخر. إيه، هذا بحث آخر. لاحظوا الفلاسفة على اختلاف مشاربهم، أقدمين ومتأخرين ومتأخري أعصار، لأنها في الفلاسفة أيضا طبقات، عندهم الأبعاد كم؟ 4 بس، طول وعرض وعمق وزمان. الآن العلم الفيزياوي لما استقوا هذه المسلمة أو هذه الموضوعة من ماذا؟ من الفيزياء القديمة. الفيزياء القديمة يعبر عنها علم الطبيعيات. علم الطبيعيات يعني ماذا؟ علم الفيزياء والكيمياء والأحياء. طبعا يعني من كشف عن علم الكيمياء باعتراف البشر هو جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، في مؤتمر دولي عقد قبل 35 تقريبا عاما او 34 عاما، المهم اكثر من 30 عاما، 35 40 33 عاما، في باريس، حضره تقريبا ما يقارب من 25 او 30 عشرات البروفيسورية، مو الدكاترة، بروفيسورية، بروفيسور بإصطلاح الأكاديمي يعني محقق، دكتور يعني مجتهد متجزئ، هذا إن كان دكتور دكتوراه صادقة مو مزيفة، كثير من الدكتور شهادة الدكتوراه تعطى مزيفة، بس هزيلة هشة حتى ما يصير متجزئ في ذاك البحث، ولا مراهق بعد، دون المراهق، سيدة دكتوراه صحيحة وجدية وثقيلة متجزئ في ذاك التخصص. بروفيسور لا، شوية يعني مجتهد مطلق، بروفيسور من نوع ثقيل بعد عند ابتكارات كذا يصير مجتهد وفقيه في ذاك التخصص. اصطلاحات الأكاديمية في موازاة الاصطلاحات الحوزوية، واحد يلتفت لها جيد. حضر ذلك المؤتمر عشرات من فقط البروفيسورية بمشاركة أيضا دعوة وجهت إلى السيد موسى الصدر رحمة الله عليه أو فرج الله عنه الله أعلم. المهم السيد موسى الصدر، هذا المؤتمر حول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام باعتراف هؤلاء البروفيسورية، وصدرت كتب عن ذلك المؤتمر، أن من أسس وكشف عن علم الكيمياء هو جعفر بن محمد الصادق. يعني لا أرسطو التفت له، ولا سقراط، ولا أفلاطون، ولا غير غيره، ولا أفلاطين، ولا غير، ولا مجرة، ولا ابن سينا، ولا الفارابي، ولا غيرهم. الذي اكتشف علم الكيمياء هو جعفر بن محمد الصادق. يعني علم الطبيعيات القديمة لم يكتشفوا فيها ماذا؟ علم الكيمياء. طبعا مع أن العلوم البشرية هي من أسسها من اكتشاف الأنبياء، بين الأنبياء وسيد الأنبياء تفاوت مرتبة في العلم. لذلك عندنا الإمام الحجة الثاني عشر سيفجر من العلوم ما لم يطلع عليها الأنبياء السابقين. لماذا؟ لأن رموز العلم، مفاتيح العلم السابقة أعطاها الله بشكل محدود للأنبياء السابقين حتى أولي العزم، أما لسيد الأنبياء أعطاها كلها. ومن ورثها بعد سيد الأنبياء؟ إلى من نقلت أو ضاعت أو رحلت برحيل سيد الأنبياء؟ حاشا لله أن يعطي موهبة للبشر ثم يرفعها بلا استثمار. فلذا أقصد هذا الشيء بالشيء يذكر، أقصد شوف لاحظ الفلسفة تستقي من العلوم الطبيعية، الفلسفة تستقي من العلوم الطبيعية بعض الأمور بحسب محدودية معلومات العلوم الطبيعية. الآن العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء وشعب هذه العلوم وصلت، والرياضيات أيضا وصلت إلى مدارج مهمة متقدمة، التفتوا إلى أن الأبعاد ليس كما قاله علماء الطبيعة القدامى وتبعهم على ذلك الفلاسفة. أحد الأعلام يعبر عن ابن سينا أنه وحده لا شريك له، مو مقصود إله يعني جدا هذا، بس هذه أن لا أقول لا يجل ابن سينا، بس مو بهالهالة الوحيانية توضع له. جيد ساهم ويشكر بس ما نخلي زي ما يقول حجاب نفساني على تفكير او على ذهننا على اساس لا نبحث وننقب اكثر فاكثر. بشر بالتالي مو علم لدني لدي، مع احترامه اجلاله، لكن الماده التي قدمها يجب ان تعرض الى المختبر الذهني والعلمي والبحث والتنقيب. لذلك الفلاسفة السابقين ماذا؟ إلى حد العلوم الطبيعية قالوا 4 أبعاد، الآن العلم يقول 10 أبعاد غفل عنها المتقدمون. وللبحث تتم، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين. على قضية ما يلقى النواة. اليقين وما يورث البرهان. لا قبل ابن سينا كانوا يقولون بالتوسعة، هو اوقعها هذه الاشكالية. المشكلة هو من يؤمن بهذه النظرية ويجعلها تعقيد. المشكلة الموجودة الآن عندنا إشكالية ومشكلة على حفر البرهان.